اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نسعد باللقاء بكم في هذا البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، مجددين دعوتنا بأن نكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن نحظى بما جاء في هذا الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، رئيس قسم الإقراء في مركز مكنون لإعداد المتسابقين في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم لمنطقة الرياض. حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وبكم المستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم أجمعين يا رب. طبعا يلاحظ المستمع الكريم أن الضيف اليوم ليس حاضرا معنا في الاستوديو كالمعتاد، والحقيقة نحن اتفقنا مع الضيف أن يشارك معنا هاتفيا اتباعا للتوجيهات بأن نقلل من المخالطة وأن ننعزل في بيوتنا خدمة لأنفسنا وخدمة لوطننا، وهذا واجب على كل شخص. فالشيخ يوسف أنت معنا اليوم هاتفيا محبة لك. نعم نعم، وهذه صراحة شيء شكرا عليه، وفعلا أتعز طبق تطبيق التعليمات التي ورد من وزارة الصحة واجب على كل مواطن يخاف على هذا الوطن وعلى كل مواطن أو مقيم في هذا البلد المبارك. نعم، ونحن الحقيقة يعني الدعوة واضحة من المسؤولين في وزارة الصحة ومن يقود يعني هذه التوجيهات والتعليمات التي تصدر بشكل متتابع بأن نبقى في منازلنا، ويعني هذه العبارة المختصرة كلنا مسؤول، كل إنسان مسؤول، والمطلوب منه فقط أن يبقى في منزله، وأن هذا البقاء هو السلاح الأقوى بإذن الله تعالى لمواجهة فيروس كورونا. نحن معكم إذن مستمعين الكرام هاتفيا اليوم إن شاء الله، ونسعد باستقبال الاتصالات للمشاركة والقراءة معنا في هذه الحلقة عبر الرقم 011-405-2999 011-405-2999. اليوم نقرأ

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، أي يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوان من ذهب، وبالشراب في أكواب من ذهب، وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم، وهم ماكثون فيها أبدا. ثم يقول الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي هذه الجنة التي أورثكم الله إياها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحات، وجعلها من فضله ورحمته جزاء لكم، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. اليوم إن شاء الله كما ذكرنا نقرأ سورة الزخرف من الآية 67 حتى الآية 73. استمعنا لتلاوة الآيات ثم استمعنا لتفسيرها. شيخ يوسف، قبل أن نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين، إذا كان لديك ما تود الإشارة والتنبيه لي عند تلاوة هذه الآيات من سورة الزخرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات طبعا يلاحظ أنها آيات التي يعني مقطوعة دائما ودائما تسمع، خاصة أنها تحدث عن موضوع مهم جدا وهو الغاية العظمى في الجنة، فتجد كثير من الناس يقرأ هذه الآيات. إذا كان هناك ملحوظات في التجويد فإننا نأخذ مثلا في قوله تعالى الكلا ويومئذ، هنا نجد الألف بعدها الهمز، والهمز في هذه الكلمة يعتبر متصلة بألف بحرف المد الذي هو الألف، فيكون معنا المد متصل ومد مقدار أربع حركات الأخلاء يومئذ. نفس الحكم يأتي في قوله تعالى في أو يأتي في الحكم الثاني في غير حكم المد المنفصل مثلا في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها، التي أورثتموها، هنا يكون الحكم مدا متصلا بوجود الياء قبل الهمز الذي في كلمة يعني الهمز في ذلك الكلمة الثانية في أورثتموها، والتي الياء هنا في نهاية الكلمة الأولى، فيكون الحكم مدا منفصلا أيضا يمد بنفس المقدار مقدار أربع حركات. الغنم طبعا لا بد أن تنبه لها دائما، يعني نجد ملحوظات عليها كثيرة بعض الناس يهملها كثيرا، مثل في قوله تعالى وتلك الجنة النون مشددة، فلا بد الاهتمام بالأحكام التجويدية يعني حتى يعني تبرز القراءة بأدائها الجميل، ويجمله أيضا التجويد حينما يكون مطبق في مثل هذه الكلمات. طيب نبدأ مع المتصلين، معنا المشارك الأول سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سلطان، تقرأ الزخرف أو الفاتحة؟ الفاتحة. يلا استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا سلطان، كم عمرك سلطان؟ 9. ما شاء الله بارك الله فيك، ما شاء الله متقن سورة الفاتحة بأداء جميل وحكام تنفيذية ممتازة وأيضا الصوت جميل، ونسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن يجعلك من الذين أتموا حفظ القرآن. اللهم أمين. شكرا لسلطان الذي قرأ معنا سورة الفاتحة. الاتصال التالي أذكر بالرقم 011-405-2999، من معنى يا ناصر؟ أم عبد العزيز. أم عبد العزيز السلام عليكم. أم عبد العزيز ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تقرأين الزخرف؟ ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أم عبد العزيز طفي الراديو. أم عبد العزيز تسمعيني؟ هلا هل أيوة أسمع أسمع. طفيت الراديو؟ دخل مكان ثاني. إيه طفي الراديو وتفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحلاء يومئذ بعضهم بعضا. أم عبد العزيز أم عبد العزيز لحظة انتبهي بعض الأحكام أو بعض الحركات والحروف انتبهي لها حتى يعني نقرأ بشكل جميل. في قوله تعالى الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم يا خوفي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طبعا يا عبادي يا أم عبد العزيز لاحظ أنت معك مصحف؟ أيوة. إيه شوفي في كلمة يا عبادي لاحظ الدال لا يوجد بعدها يا فنقرأها بالكسر. يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف. مرة ثانية. يا عبادي لا خوف عليكم يوم ولا أنتم تحزنون إلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطوف عليهم يطاف عليهم بصحيفة من ذهب بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب أيوة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهي الأنفس تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي يورث منها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. مرة ثانية. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحسنتي يا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز يعني أنا ما شاء الله أنت واضح أنك تحاولين تعلمين وفي نفس الوقت تحاولين تصححين يعني ما شاء الله عليك تحاولين تصححين اللي أقول لك تطبقين بحذافيره وهذا شيء ممتاز. لكن اللي أتمناه منك عشان يعني ترتقي راتك إلى أفضل من هذا إنك تسمعين كثير يعني حاولي بقدر الإمكان المقطع هذا مثلا اللي قرأناه اليوم روحي شوفي لك أحد أبنائك يشغل لك المقطع هذا واستمعي إليه بدقة واقرأيه مرة ثانية وثالثة ورابعة وستجدين إن شاء الله نتيجة هذا المقطع تبنين قراءة كلها في المصحف كامل بإذن الله. جميل. ونذكر دائما خاصة من يتعثر في بعض الآيات أن يستمع لتلاوته في الإعادة. إعادة البرنامج ستكون يوم الجمعة في نفس الوقت الساعة 4:10 عصرا. إذا استمعت يا أم عبد العزيز لتلاوتك وتسمعين للشيخ وهو يصوب لك ستعرفين أين وقعت في الخطأ وما التلاوة الصحيحة. شكرا أم عبد العزيز. الآن معنا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك عبد الله؟ الحمد لله. تفضل استعذ بالله، بس إذا أنت فاتح سبيكر أو السماعة أو الرادو قفلها. لا ما فاتح. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا عبد الله اسمعني، ابدأ بهدوء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين وقف تنفس خذ نفس، بعدين ابدأ مرة ثانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اقرأ بهدوء، لا تستعجل، لا تحاول تخلص، لا، حاول أن تقرأ وتحتسب كل حرف تقرأه لك أجر فيه. اقرأ بهدوء مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله عليك يا عبد الله، قراءة جميلة. أنت أي صف درست يا عبد الله؟ أول متوسط. أول متوسط تحفيظ؟ إيه. إيه طيب، شوف في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، شو يكون الحكم؟ إخفاء. إخفاء شفوي. ممتاز. إذا أردت تقرأها تقرأها على الشكل. يطاف عليهم بصحاف، اقرأها مرة ثانية. يطاف عليهم بصحاف. ممتاز جدا، ممتاز يا عبد الله، رائع رائع جدا، الله يحفظك. شكرا لعبد الله. انت دائما هذه الأسئلة شيخ يوسف، انت تدرس في تحفيظ وكذا، هذه تستنبطها من تلاوة الشخص؟ ايه هو شوف واضح عليه من بداية قراءته كان فيها ارتباك الهدوء. سبحان الله، دائما أقول للأخوة إذا أردت أن تقرأ القرآن اختر مكان مناسب، الجلسة المناسبة، حاول أن تفرغ ذهنك من كل شوائب حولك، هذا تقرأ صح، الارتباك السرعة هذه تسبب مشاكل. الملاحظة قراءة عبد الله إن ما شاء الله يعني واضح إنه يقرأ كثير، يعني يحفظ يوميا، ولذلك تلاحظ ترتيله من النوع الترتيل المحافظ على الترتيل، يعني حتى لو بدأ تقرأ جيدة ومحافظة على الرتم قراءته كترتيل محافظة عليها، هذا دلالة على أنه يكثر من قراءة القرآن. والشيء الثاني أنه مجود، يعني سألت السؤال هذا في حكم الإخفاء لأنه كل أحكام تجويد جاءتها في قراءته إلا في هذا فقط، وهذا دلالة على أنه يعني مستفيد من دراسة تحفيظ القرآن. وهذا يعني شيء نطالب صراحة كل من له ابن أو بنت أن يشركهم في هذه الحلقة حتى يستفيدوا كثيرا من القرآن الكريم. نعم. الآن معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، أنت وضيفك. الله يبارك فيك ويحييك يا محمد. عساك محمد عساك في البيت أول شيء. أي في البيت وأمام القرآن، جالس أمام الكعبة. في التلفزيون يعني. أي يعني مطبق الإجراءات وجالس في البيت. بإذن الله يا شيخ، الله يسعدك. حياك، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون مرة ثانية وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أحسنت يا محمد جزاك الله خير قراية جيدة بس في بعض الملحوظات اليسيرة تدارك إن شاء الله في قراءتك في قوله تعالى يا عبادي لا خوف لاحظ يا عبادي في كسرة صح؟ نعم الدال وليست يا بالنسبة إحنا قاعدين نقرأ قراءة حفص فنقرأها بما هو مرسوم معنا في المصحف يا عبادي لا خوف ولا نقول يا عبادي لا خوف بهذه الطريقة لو تسمعناها عشان بس صححها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي لا خوف عليكم لا بدون ما تسكت بدون ما تسكت يا عبادي لا خوف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ممتاز في قوله تعالى وأكواب إذا وقف يصير معنا حرف الباء والباء من حروف إيش القلقلة ها سنقول وأكواب إذا وقفنا وأكواب ممتاز في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها لاحظت كنت دغمت التاء في الساء فقلت أورثتموها صحيح أورثتموها أقرأ شوف تلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها أيوة أورثتموها بما كنتم تعملون الله يبارك فيك محمد وصلى الله عز وجل يبارك فيك ويجبرك وفي هذا القراءة الطيبة ولا يهمك الأجر رحم الله والديك أنت ومنعك يا شيخ الله وإياك شكرا يا محمد في أمان الله الآن إلى أم لج معنا من هناك ماجد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا كيف حالك يا ماجد؟ طيب عساك جالس في البيت؟ أيوة جالس شلون؟ جالس زين ممتاز هذا ما ندعو ونؤكد عليه باتباع التعليمات والجلوس في المنزل لمواجهة هذا الفيروس ماجد ستقرأ سورة الفاتحة أو الزخرف؟ الزخرف استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم يوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة الجنه التي اوردتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون. ما شاء الله ما شاء الله. كم عمرك يا معتز؟ عمري 7 سنوات و9 شهور. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك ويصلحك ونشوفك ان شاء الله حافظ القران الكريم. بس بنعطيك ملحوظه يسيره يا ماجد، صححها مره ثانيه، تقرا ايه مره ثانيه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الياء يا عبادي مو موجوده، تقراها كسره. يا عبادي لا خوف، اقراها بصوت جميل. يا عبادي لا، لا لا تقرا يا، لا تقرا الياء يا معلم. يا عبادي لا خوف عليكم. يا عبادي لا خوف عليكم. ممتاز ممتاز يا ماجد، بارك الله فيك وصحك الله. طيب شكرا لماجد، تؤكد على هذه الشيخ يوسف. يا عبادي لا ويا عبادي هي عموما فيها روايات اخرى يعني، عشان بس نوعي السامع، فيها رواية أخرى لكن إحنا ملتزمين برواية حق. لكن تتكرر في بعض الآيات أنه فعلا يكون تقرأ الناس يقرؤونها بيا وهي كسرة. هي متعددة في القرآن في عدة سور، في سورة إبراهيم معنا في منها فيها عدة سور، ومنها هذه السورة مختلف فيها بين القراء، لكن إحنا نلتزم برواية حق. حتى إحنا ملتزمين برواية حق شخصية يعني بدل مبهو، حتى أنه يعني كمتعلمين كمتعلمين، لكن هي الأمر إن شاء الله راح نلتزم برواية حفص أفضل. الآن معنا حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حسن؟ لك الحال. حياك الله. أما قالوا لي حسن من شرورة. نعم نعم. نعم أنا كتبت حسن. أنا من وديعة بس 7 شرورة. نعم الله يحييك. أنا كتبت جنب اسمك حسن من البيت. عساك جالس في البيت. الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا حسن استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله عليك يا حسن، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة والتفصيل الجميل والصوت الأجمل ما شاء الله. الله يبارك لا واضح واضح اتفاقك، خاصة يوم معك يا عبادي لا خوف، لاحظت انك صححت لنفسك مباشرة. نعم شكرا لحسن من شرورة على هذه المشاركة وهذه التلاوة الطيبة، جزاك الله خير يا حسن. إلى مكة معنا من هناك الأخت ماسة، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا ماسة، تقرأين معنا سورة الزخرف؟ نعم تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله عليك يا ماسة، كم تحفظين يا ماسة؟ إلى سورة سبع. إلى سبع يعني تقريبا سبعة أجزاء أو ثمانية أجزاء. جيدة جيدة يا ماسة إن شاء الله. هذا تنتبه إلى آخر آية، أنت قرأت مزودة إن شاء الله، كل قراءة كانت مزودة إلا الآية الأخيرة كم تجويد ضعفت فيها، لو تعيدينها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. عيد الآية الأخيرة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحسنت يا ماسة بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لماسة من مكة. ما زلنا نقرأ من سورة الزخرف من الآية 67 حتى الآية 73. نستقبل اتصالات على الرقم 011-405-2999. من معنا الآن؟ لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين تكلمينا يا لينا؟ الرياض. من الرياض. تقرأين الزخرف؟ ايه. تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما شاء الله عليك كريم. تحفظ القرآن لينا كذا ولا لا؟ تحفظ القرآن أنت؟ إيه ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله، وتجويدك خاصة اهتمامك بالوقف والابتداء يعني كان متميز حقيقة. أحسنتي لينا. بارك الله فيك يا شيخ وجميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم وجعله في موازين حسناتك. آمين أجمعين يا رب. شكرا لك يا لينا من الرياض في أمان الله. الاتصال التالي أم فهد. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. حياك الله أم فهد، تفضلي استعيدي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أحسنت يا مفهد الله قراءه جهودة وأداء جميل يستحق يعني مثل هذه القراءة نشيد بها لأنها فعلا يعني تجعل السامع بس ينصت للأداء الجيد. ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا لك يا أم فهد على هذه المشاركة في أمان الله. لا من معنا مهاب. السلام عليكم من جدة. لا من جدة. حياك الله يا مهاب. الله يحييك. الله يحييك. كيف حالك؟ عساك بخير. خير ونعم الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ما شاء الله عليك يا مهاب تحفظ القرآن يا مهاب والله كنت أحفظ يعني بس يعني بقرأ يعني بقرأ الورد يوم يعني ما شاء الله كم تقرأ الورد كل يوم والله حسب ما تيسر لي يعني لكن ما شاء الله قراءتك سلسة واضح الاستفتاء فيها جميل مثل ما يقولون غير ملة يعني بأسلوبك البسيط هذا يجعل السامع فعلا يقول لك ليش ما تصدق قراءتك ما شاء الله جميلة جدا والتعب عبيد يا مهاب وأوصيك صراحة وهي نصيحة من أخوك أو من سمى تسميك أصغر منك وأكبرونك لكن يعني لا يتوقع من حفظ القرآن لكي تستفيد أنت أولا ثم تفيد غيرك ما شاء الله قراءتك مفيدة جدا جدا مفيدة تصلي التراويح بالناس يا مهاب والله لما كنت في مصر أنا كنت في مصر كنت أصلي تراويح كنت أصلي تهجد رمضان صوتك جميل طيب نريد قبل أن تذهب أن تقرأ سورة الفاتحة إن اليوم يعني نقرأ هذه وهذه تفضل رحمة الله رحيم الحمد لله رب العالمين بسم الرحمن الرحيم نعم بسم تعالي حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شكرا لك يا مهاب من جدة على هذه المشاركة وهذا الصوت الجميل نفعك الله به من معنا الآن يا ناصر فجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا فجر الحمد لله بخير تقرأين سورة الزخرف ايه تفضل استعيذي بالله بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وسنح لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة لا تقولي كثيرة يا فجر أدخلي كثيرا لا قولي لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون ممتاز أحسنتي بس يا عبادي نفس الملاحظات اللي ذكرناها في التطرق قبلك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم بهذا الشكل أسمه يا عبادي لا خوف على خطأ الصحيح يا عبادي لا خوف عليكم زين فجر يا عبادي لا خوف عليكم بدون الياء بدون الياء فجر بدون الياء يا عبادي لا خوف معين بالضبط طبقي نفس اللي أقول لك يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم انت ملزم عليها لكن اسمعيها في الإعادة حتى تضبطيها فجر انتبهتي للخطأ وين يا عبادي اي يا عبادي انت تحطين ياء بعد الدال تقولين يا عبادي وهو ما فيه ياء واضح بيقرا الفاتحة لا بيقرا سوره الزخرف يلا وش اسمه عبد الله من جده يلا تفضل يا عبد الله من جده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل استعد بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ما شاء الله عليك يا عبد الله قراءة جيدة وتفكير ما شاء الله متميز أختك فجر ها؟ أي نعم أختي فجر يبين لها يا عبادي لأنها شاهدنا تو وراحت لك على طول يبين لها يا عبادي لا خوف عليكم مثل ما قرأتها الله يجزاك يلا شكرا لي شكرا لك عبد الله عبد الله وفجر شكرا لكما الصوت جميلة ما شاء الله المشارك الأخير معنا اليوم عبد الكريم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الكريم عبد الله أبو من أي مدينة مخشيت خميس مشيط عساكم في البيت ملتزمين لا والله الحين طلعت شغلة ضرورية يلا أهم شيء أنها ضرورية جدا يعني لأنه المفروض أن كلنا والله يدرك تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. سنوى يا دكريم الآية الأخيرة بدون واو لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ما شاء الله انك لحقنا عليك يا عبد الكريم ما شاء الله تراتك جميل لكن في قوله تعالى لكم فيها لاحظ الميم مرسوم عليها مثل السكون الصغيره نعم هذه معناها انك ما تضغمها فيما بعدها فلا تقول لكم فيها خطا قل لكم فيها اظهر الميم كامله نعم لكم في ايوه ممتاز نعم اقراها شو لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله يبارك فيك يا ابن قراءتك الجميلة شكرا لعبد الكريم ولكل الأخوات الذين شاركوا معنا شكرا لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري رئيس قسم الإقراء في مركز مكنون لإعداد المتسابقين في جمعية مكنون شكرا لك شيخ يوسف الشكر لكم والحمد لله يعني الحمد لله بسنا هذه الحلقة بهذه الظروف لكن يجب علينا كما ذكرتم الالتزام بما ورد من التعليمات حتى نحافظ على هذا الوطن المبارك نعم هو الحقيقة بعد تعليق الجمع والجماعات لا أعتقد أن هناك ما هو أهم من الصلاة حتى يستدعي خروجنا من منازلنا إلا كما ذكر فيما يتعلق بالطوارئ يعني والحاجة الطبية والحاجة للتموين بقدر الإمكان إذا كنت تستطيع أن تستغني عنها فلتستغني عن الخروج أو حتى من يعملون في قطاعات يعني هامة في الدولة أيضا هؤلاء لهم أجرهم بإذن الله تعالى عندما يخرجون في مثل هذه الظروف فهم يلبون بلا شك نداء الواجب ويقومون بأعمالهم في ظل هذه الظروف التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تعدي وأن تكون أزمة وتعدي إن شاء الله بأسرع ما يمكن وأن نخرج منها إن شاء الله مأجورين معافين جميعا بإذن الله تعالى لكن مثل ما أكدنا في بداية هذه الحلقة بأن الدور يقع على عاتق كل شخص يعني لا تتساهل بدورك وتعتقد أنك يعني شخص غير مؤثر بلا شك أنت مؤثر وبقاؤك في المنزل مؤثر وسبب لنجاحنا جميعا في تجاوز هذه الأزمة فالبقاء في المنازل كما قيل وتردد هو سلاحنا الأقوى بإذن الله تعالى لمواجهة هذا الفيروس